بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيه مسائل: الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وبينا أن سبب نزول الآية الكريمة ليس لك من الأمر شيء هو دعاؤه عليه الصلاة والسلام على هؤلاء المشركين. وتقدم أن سبب نزول الآية في حديث أنس كونهم شجوا نبيهم، وقلنا إن الجمع في ذلك أن تكون الآية نزلت للسببين معا. أخذنا مناسبة الحديث للباب. طيب، الفوائد. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولا، بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب الحاجات وتفريج الكروبات. بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات. ومنها أيضا من فوائده: جواز الدعاء على المشركين في الصلاة لقوله: اللهم العن فلانا وفلانا. وفيه أيضا دليل على جواز تعيين المدعو عليه في الصلاة لقول فلانا وفلانا، وجاء في الرواية الثانية التعيين. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا، لا يجوز لعن المعين ولو كان كافرا. وقد تقدم لنا الكلام على هذه المسألة: حكم اللعن، لعن المعين ولعن اللعن على سبيل العموم، سواء كان الملعون مسلما أم كافرا. تقدم معنا هذا في باب ما جاء في الذبح لغير الله: لعن الله من ذبح لغير الله. وذكرنا الكلام مفصلا فيما يتعلق باللعن. إذن لعن المعين لا يجوز وإن كان كافرا، وذلك لأنه لا يدرى بماذا يختم له. ولذلك هؤلاء الثلاثة أسلموا وحسن إسلامهم. وفيه أيضا دليل على مشروعية القنوت عند وجود سببه، لأنه عليه الصلاة والسلام قنت. وفيه أيضا دليل على أن القنوت في النازلة يكون في الركعة الأخيرة، يكون في الركعة الأخيرة. ويستفاد منه أيضا أن القنوت في النازلة يكون بعد الركوع، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأحاديث أن قنوت النازلة يكون بعد الركوع. وعلى هذا يفرق بين قنوت النازلة وقنوت الوتر، في أن قنوت الوتر يجوز قبل الركوع وبعده، وأما قنوت النازلة فإنه يكون بعد الركوع. طيب، وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، لقوله إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ويستفاد من فائدة مهمة وتقدمت ولكن نذكرها مرة ثانية، وهي إثبات العلة في الحكم، وأن أحكام الله عز وجل معللة. ووجه ذلك أن تعذيبه لهؤلاء المشركين بسبب ظلمهم بقوله أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فقلنا إن الفاء هنا تدل على السببية، فتعذيبه سبحانه وتعالى لهؤلاء المشركين بسبب ظلمهم لقوله أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني فبسبب ظلمهم يعذبهم، لأنه سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا من غير ذنب، لا يعذب أحدا من غير ذنب، لأن كونه يعذب أحدا من غير ذنب هذا من الظلم الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه، فقال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وقال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنب يستحق عليه العقوبة والعذاب والنكال، خلافا لمذهب الجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن نفى الحكمة والتعليل عن الله عز وجل. قالوا إن الله تبارك وتعالى يجوز أن يعذب من غير ذنب، يجوز أن يعذب من غير ذنب، وهذا مع الأسف هو ما مشى عليه السفارين في عقيدته، فإنه مشى في هذه المسألة على مذهب الأشاعرة والجهمية، ولهذا قال يقول في منظومته وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل، فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. واضح؟ وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، لأنه إن أثاب فهو من فضله، وإن عاقب فهو بمحض عدله، لكن نقول هذا ينافي حكمة الله عز وجل أنه لا يعذب إلا على ذنب. يقول المؤلف رحمه الله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قوله رحمه الله وفيه يعني في الحديث الصحيح، والمراد في صحيح البخاري ومسلم. قال يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا القيام هنا صعوده عليه الصلاة والسلام على الصفا، فإنه صعد الصفا وقام عليه. يقول حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذر أي حذر وخوف، فالإنذار هو الإعلام المقرون بتخويف وتحذير، الإعلام المقرون بتخويف وتحذير. وقوله أنذر عشيرتك، عشيرة الرجل بنو أبيه الأدنون، عشيرة الرجل هم بني أبيه الأدنون من الجد الرابع ثمدون، هؤلاء هم العشيرة. وقوله الأقربين أي الأقرب، فالأقرب منهم، فالأقربين اسم تفضيل، أنذر عشيرتك الأقربين، الأقربين اسم تفضيل، وهذا يقتضي أن الحكم معلق بالقرب، وأنه كلما كان الإنسان أقرب فهو أحق وأولى، فهمتم؟ وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف يزداد بقوة هذا الوصف ويضعف بضعفه. يقول وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا الأمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار الخاص، يعني أن هذه النذارة نذارة خاصة، هذا الإنذار الخاص لا ينافي الإنذار العام، بل هو فرد من أفراده، كما قال الله عز وجل: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقال: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وقال عز وجل: لتنذر أم القرى ومن حولها، وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هذا إنذار عام، هذا الإنذار الخاص داخل في عموم الإنذار العام. يقول فقال يا معشر قريش، قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش، يعني قال لهم بعد أن جمعهم على الصفا يا معشر، والمعشر هم الجماعة. وقوله يا معشر قريش، قريش هو النضر ابن كنانة، وسمي بذلك، سمي قريشا قالوا لأنه كان يقرش عن حاجات الناس فيسددها بماله، والتقريش هو التفتيش والبحث، بمعنى أنه كان يبحث عن أحوال الناس، فمن رآه مدينا أو محتاجا قدم له هذه المعونة، فسمي قريشا قريشا. إذن التسمية قريش، المراد بقريش من هي في الواقع ليست اسما، وإنما هي صفة، وإلا هو النضر ابن كنانة، وهذا أصح ما قيل في سبب هذه التسمية، وإلا بعضهم قال إن سبب ذلك أنهم يعني هجم عليه سمك قرش ونحوه، لكن أصح ما قيل وأقرب ما قيل هو هذا، أنه كان يقرش عن حاجات الناس فيسدد من ماله، ومعنى يقرش يعني يفتش ويبحث. وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، كلمة بالنصب معطوفة على ما قبلها، يعني أو قال كلمة نحوها، وهذا شك من الراوي. يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، أي أنقذوها وخلصوها من العذاب، وذلك بتوحيد الله عز وجل وطاعته، ولا تعتمدوا على شرف النسب وأنكم من قريش، بل اشتروا أنفسكم أي أنقذوها وخلصوها من العذاب، وذلك بتحقيق التوحيد وطاعة الله عز وجل. وإنما قال ذلك، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك لأنهم أوقعوا أنفسهم في الشرك، فكأنهم باعوا أنفسهم، فأراد منهم أن يشتروا أنفسهم. ويدلك على هذا المعنى ما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، بائع نفسه يعني من أوقعها في الهلاك، فمعتقها أو موبقها. وعبر بالشراء بقول اشتروا أنفسكم، لأن المشتري كأنه أنقذ نفسه من الهلاك برغبة، لأن الشراء إنما يكون عن رغبة واختيار، فكأنه أنقذ نفسه من العقوبة ومن الهلاك باختياره. وقوله لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني أي لا أدفع ولا أمنع، أي لا أدفع عنكم عذاب الله عز وجل. وهذا رفع بما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته. ولا أمنع أيضا، يعني لا أمنع عنكم شيئا أراده الله عز وجل، لأن الأمر لله. ولذلك تقدم أن الله عز وجل قال له ليس لك من الأمر شيء، بل أمره سبحانه وتعالى أن يعلن للملأ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقوله لا أغني عنكم من الله شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا عباس ابن عبد المطلب، يا عباس بالرفع على البناء، ويجوز النصب على النداء يا عباس على المنادى، وما بعدها ابن بالنصب بدل من المنادى أو يكون عطف بيان، وهكذا يقال يا صفية يا فاطمة وعمة وبنت، كلها في الإعراب هكذا، فيقال يا عباس يا صفية يا فاطمة، يجوز الرفع على البناء ويجوز النصب على النداء. أما ابن وعمة وبنت فهي بالنصب بدل من المنادى أو عطف بيان. يقول يا عباس ابن عبد المطلب، إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العباس من بين سائر أعمامه بما عنده للنبي عليه الصلاة والسلام من مودة القرابة، وكان العباس يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب ظهوره، وكان له أيضا قريبا من مكان عمه أبي طالب، فهو ممن دافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك خصه من بين سائر أعمامه. يقول لا أغني عنك من الله شيئا، يعني لا أدفع ولا أمنع كما تقدم. يا صفية عمة رسول الله، وإنما خص صفية من بين سائر عماته، قالوا لأنها أم الزبير ابن العوام، فلذلك خصها لأن ابنها صحابي. ثم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، وإنما أيضا خص فاطمة رضي الله عنها لأن فاطمة أحب بناته إليه. وقول سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر عليه، أما الهداية والإضلال والإنجاء من عذاب الله عز وجل فهذا إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا قال لا أغني عنك من الله شيئا، فهذا لا أملكه، كونه يهدي أو يضل أو ينجي هذا إلى الله عز وجل، أما الذي يقدر عليه فقد سليني من مالي ما شئت، لأن ماله في حوزته وتحت قدرته رحمك الله. طيب، مناسبة هذا الحديث للباب أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عن أقرب الناس إليه، إذا كان لا يغني عن أقرب الناس إليه فلا يمنع ولا يدفع، فمن هم أبعد من باب أولى، فيكون فيه رد على الذين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتوسلون بجاهه لأنه لا يغني شيئا. إذا كان لا يغني لابنته وعمته وعمه ولقرابته، فمن هم أبعد من باب أولى. وهو أيضا فيه دليل على بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب الحاجات وتفريج الكروبات، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما له من المكانة والمنزلة عند الله عز وجل لا يملك شيئا، فمن دونه من باب من باب أولى. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا الرد على عباد الأنبياء والأولياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين فيدعونهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات. وفيه أيضا لماذا نقول؟ لأن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وفيه أيضا دليل على مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم لامتثال أمر ربه، لأنه لما أنزل الله عز وجل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قام بهذا الأمر أتم قيام، فدعا وعم وخص وبين أنه لا يغني أحدا من عذاب الله إلا بالإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فهمتم؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام بادر وسار إلى امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث أيضا دليل على شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام حيث قام في هذا المكان الذي الغلبة فيه لكفار قريش، فقام في هذا المكان الذي الغلبة فيه لكفار قريش فدعاهم وأنذرهم وامتثل أمر ربه. وفيه أيضا دليل على أنه يجب على المرء أن يحرص على دعوة عشيرته الأقربين، أن يدعو عشيرته الأقربين، وذلك لأنهم أحق من غيرهم، لأنهم أحق من غيرهم لقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، فيبدأ بالأقرب فالأقرب والأهم فالأهم. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينجي من عذاب الله، أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، هذا الذي ينجيك من عذاب الله عز وجل، الإيمان بالله والعمل الصالح. وهذه أيضا مسألة يعني نبهنا عليها من قبل ونكررها، وهي العمل الصالح. كثير من الوعاظ والدعاة يعظون الناس ويذكرونهم باليوم الآخر وما فيه من أهوال وما فيه من يعني جنة والنار وما أشبه ذلك، ومع ذلك لا يحثونهم على العمل الصالح. وهذا الوعظ في الواقع ليس في فائدة، لأن الاتعاظ والادكار والاعتبار إذا لم يقرن بعمل صالح فليس فيه فائدة. ولهذا قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، إنما ينفعك العمل. ما الفائدة أنك تتعظ وتبكي وتتذكر ومع ذلك لا تعمل؟ هذا لا يفيدك شيئا. فلينتبه لهذا. كثير من الوعظاء تجد أنهم يذكرون الناس بالموت وأهوال القيامة وما يحصل بعد الموت، ومع ذلك لا يقولون يا أخوان احرصوا على العمل الصالح. تجد أنه يلقي الموعظة هكذا، هذا شيء طيب، لكن أطيب منه وأخير منه أن ترشدهم إلى العمل الصالح. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن نقول هنا أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الاعتماد، لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان بالله والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب يعني النسب، كون الإنسان ينتسب لشخص معين أو لقبيلة معينة هذه لا تفيده شيئا عند الله. ولذلك أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأبو طالب مع مناصرته للنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عليه الصلاة والسلام أنه في ضحضاح من نار عليه نعلان يغلي منهما دماغه، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته ومن غيرهم، فأولى الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام من أطاعه واتبعه لا لمجرد القرابة، فقرابته لا تغني شيئا إلا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. وفيه أيضا أو استدل أهل العلم بهذا الحديث أن القرابة من الجد الرابع فما دون، أن القرابة لفظ القرابة من الجد الرابع فما دون. وعليه فقرابة الإنسان أولاده وأولاد أبيه وهم إخوته وأخواته، وأولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته، وأولاد جد أبيه وأولاد جد أبيه. انتبه، قرابة الإنسان أربعة: أولاده، والثاني أولاد أبيه وهم إخوته وأخواته، وأولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته، وأولاد جد أبيه وهم جده وأعمام وعمات أبيه، وأعمام وعمات أبيه. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمه الله في الوقف، فيما لو وقف على قرابته، قال وإن وقف على قرابته دخل في ذلك أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، يعني إلى الجد الرابع. ومما يدل على هذا أيضا، والفقهاء استدلوا لذلك، بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، فلم يعطي عبد شمس، يعني لم يعطي منهم أبعد منهم كعبد شمس وبني نوفل شيئا. فيتفرع على هذه المسألة: أولا، لو وقف على قرابته قالوا فهو للذكر والأنثى سواء من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. إنسان قال هذا وقف على قرابتي، فما الذي يدخل في الوقف؟ نقول يدخل فيه أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط. لا، هو جد الرابع. طيب، يتفرع على هذا أيضا مسألة الأقارب الذين تجب صلتهم، نقول هم الذين يجتمعون مع الإنسان في الجد الرابع فما دون. وليس المراد بالقرابة، القرابة لها معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة كانت أم بعيدة، ومعنى خاص وهم القرابة الذين تجب صلتهم، فهم من يجتمعون معك في الجد الرابع فما دون. ومن المعلوم أنهم يختلفون أيضا قربا وبعدا. إذن هذا الحديث من قوله يا عباس، إلى أخذ من العلماء رحمه الله أن القرابة من يجتمعون مع الإنسان في الجد الرابع فما دون، فقرابة الإنسان هم بنوه وبنو أبيه وجده وجد أبيه، يعني وبنو جده وبنو جد أبيه، الذكر والأنثى سواء، إلا أن يعني يذكر ما يدل على تفضيل الذكر على الأنثى، يعني يعطى الذكر ضعف مال الأنثى، وإلا فالأصل أنهم سواء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. أي آيتين؟ أولا ليس لك من الأمر شيء، والثاني وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية قصة أحد. نعم صحيح، الأولى سين، الأولى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والثانية والذين تدعون من دونه لا يملكون. نعم نسينا. طيب، الثانية يقول قصة أحد، يعني ما حصل فيها حينما شجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كيف يهلك قوم شجوا نبيهم. الثالثة يقول قنوت سيد المرسلين، وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. ومراده رحمه الله أن هؤلاء، أعني النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه، لم ينقذوا أنفسهم، فهم بحاجة إلى من ينقذهم، فلجأوا إلى الله. وإذا كانوا لا ينقذون أنفسهم فكيف ينقذون غيرهم؟ إذن وجه الاستشهاد بهذه المسألة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة لجأوا إلى الله عز وجل في إنقاذهم من عذابه، لجأوا إليه، فكونهم لا يملكون لأنفسهم شيئا لغيرهم من باب أولى. وليس المراد، يعني المؤلف لم يأتي بهذا ليبين مشروعية القنوت والتأمين عليه، لم يرد رحمه الله بقوله قنوت سيد المرسلين، لم يرد أن يستدل بمشروعية القنوت ومشروعية التأمين عليه. طيب، في قول المؤلف رحمه الله قنوت سيد المرسلين، القنوت يطلق على معاني متعددة في اللغة، فيطلق بمعنى الخشوع والسكون، قانت أي خشع وسكن، ومنه قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، لما نزلت قالوا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. المعنى الثاني من معاني القنوت دوام الطاعة والعبادة، دوام الطاعة والعبادة وطولها، كما قال عز وجل عن مريم عليه الصلاة والسلام، عن مريم وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، يعني من المدينين للطاعة. ويطلق القنوت، وأيضا منه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا يعني مجيما للطاعة. وقال عز وجل أمن هو قانت آناء الليل، يعني مديم للطاعة آناء الليل. ويطلق القنوت على الدعاء العام، فإن الدعاء العام يسمى قنوتا لأن فيه تذللا لله عز وجل وافتقارا إليه. أيضا يطلق القنوت على الدعاء المخصوص في صلاة الوتر، وهو اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، هذا يدل على أيضا هذا من القنوت. لكن القنوت كما تقدم لنا إنما يشرع عند وجود سببه، وهو أن ينزل بالمسلمين نازلة. ولكن ما هي النازلة التي يقنت لها؟ الجواب النازلة التي يقنت لها هي التي يحصل منها خوف وفزع، فيحتاج معها الناس إلى الابتهال إلى الله عز وجل والضراعة إليه، كما لو اعتدى أحد على المسلمين. إذن النازلة التي يقنت لها هي النازلة التي يكون أو يصحبها هلع وخوف وفزع، فيحتاج الناس معها إلى الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل. أما النوازل التي تحدث سوى ذلك فإنه لا يشرع لها القنوت. ولذلك لو تأملنا الآن في واقع الأمة الإسلامية أو الأقليات في بعض البلدان غير الإسلامية لقلنا إننا نقنت دائما، ولكن القنوت إنما يشرع حينما يحصل نازلة يصحبها فزع وهلع وخوف. أما مجرد أن يحصل عدوان مثلا على المسلمين في قطر من الأقطار أو في مكان من الأمكنة فهذا لا يوجب القنوت، وإلا كنا نقنط دائما، نقنط دائما. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ ذهب الفقهاء رحمه الله هو مشهور من مذهب الإمام أحمد إلى استثناء الطاعون، وأن الطاعون لو نزل بلاء مثلا مر الطاعون قالوا فلا يدعى برفعه لا يشرع. لماذا؟ قالوا لأنه شهادة، المقتول شهيد، فلا ينبغي أن نقنت من أجل أن نرفع سببا في الشهادة، ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببا للشهادة والقول الثاني أنه يقنت ويدعى برفعه، قالوا لأنه نازلة من نوازل الدهر فيدعى برفعه أو يشرع الدعاء برفعه، وهذا هو الصحيح. ثانيا، طيب بقينا الأوبئة والفيضانات التي تحدث مما لا يتعلق بالأدمي، هذه لا، قالوا لا يقنت لها، فالتي يقنت لها هي التي تكون تسلطا بفعل الله عز وجل. أما ما لا صنع للآدمي فيه من الفيضانات ومثلا الزلازل ونحوها، فقالوا لا يقنت، لأن هذه تقع كثيرا ووقعت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقل أنه ماذا قنت. ثالثا، من الذي يقنت إذا حصل قنوت؟ المشهور من المذهب أن الذي يقنت هو الإمام الأعظم خاصة فقط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت ولم يأمر غيره من الأئمة بالقنوت، ولأن الإمام الأعظم هو المعني بشؤون المسلمين، وعلى هذا فيختص القنوت يعني في وقتنا الحاضر القنوت بالملك فقط هو الذي يقنت، أما البقية فلا، دولة مثل الرئيس هو الذي يقنت وبقية الشعب لا يقنتون. وقيل يقنت كل إمام فيشرع القنوت لكل إمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قنت بوصفه إماما وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقيل يقنت كل مصل أوسع هذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي وقد رأيناه عند النوازل يقنت، فنتأسى به ونقتدي به، وهذا يشمل صلوا كما رأيتم يصلي ما فعله عليه الصلاة والسلام استمرارا وما فعله اضطرارا، يعني أو ما فعله استمرارا وداوم عليه وما فعله للحاجة أو للنازلة فيتأسى به. وهذا القول أصح أن القنوت لكل مصل، لكن في وقتنا الحاضر لما كان الناس يختلفون أئمة ومصلين يختلفون في تقدير النازلة، هذا واحد، وثانيا أنه يتبع ذلك أيضا هوى في النفس وتوجها إلى حزب معين أو طائفة معينة، كان رد ذلك إلى ولي الأمر أضبط للناس، لأن الناس الآن مع الأسف الشديد من ينتسب إلى العلم والخير تجد أن عندهم من التحزب والتفرق ما ليس عند غيرهم. فلو قلنا الآن يقنت كل إمام وحصل نازلة لطائفة لا توافق هوى هذا الإمام لم يقنت، والآخر يقنت، وإذا حصل طائفة أخرى لا توافق الأول قنت وترك، وهكذا نكمل إن شاء الله الدرس.